الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، يقول رحمه الله: الواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه. هذا الواجب على المسلم إذا أتاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول، فذلك من تمام شهادة أن محمد رسول الله. الركن الأعظم للإسلام، وهو الأساس الذي يبنى عليه جميع التكاليف، لا تصح التكاليف بدونه وقد يصح بدونها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه لا بد منها حتى يكون المرء محققا لشهادة أن محمد رسول الله. فإذا كان يزعم أنه محقق لشهادة أن محمد رسول الله وجاءه الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في قبوله أو شك في صحته أو عرضه على شيخه أو معلمه هل يقبله أو لا يقبله، فهو في الحقيقة ما حقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن تحقيقها بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وبتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يزعم أنه محقق لشهادة أن محمد رسول الله، فإذا به إذا جاءه الخبر أو الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تردد فيه أو تشكك فيه أو عرضه على فلان أو علان أو عرضه على أقوال من قال من السلف، لا يا أخي، هو المقياس وهو المعتبر، واعرض عليه أقوال الآخرين، إن وافقته فاقبلها وإن خالفته فردها. حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما يرحمك الله؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجوز ما بلغهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة، لأنكم تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. والواجب على المسلم أن لا ينظر إلى أي قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تمام تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، أن تجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس وهو المرجع وهو الذي يبنى عليه غيره وهو الذي يقبل غيره به أو يرد. يقول رحمه الله: الواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، لا تتردد، إذا أتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فسار إليه ولو أنك وحدك، لا تقول كل الناس خالفوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وتلقي خبره بالقبول والتصديق، اقبله واعمل به وصدقه، لا تتردد في تصديقه دون أن تعارضه بخيال باطل. سمى رحمه الله قول العقول وأفكار العقول وأفكار الناس باطلة إذا خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيال باطل، يسميه معقولا، يقول العقل يخالف هذا، اعرض العقل على سنة رسول الله، فإن وافقته وافقت السنة فعلى العين والرأس فالعقل مقبول، وإلا العقل عقل جاهلي ما يقبل في معارضة السنة. أو يحمله شبهة أو شكا، يقول يحتمل ويحتمل، أتاك الأمر كلام واضح صريح عربي وأنت عربي طبقه، لا تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، الاحتمالات اتركها عنك ما دام الكلام صريح. أو يقدم عليه آراء الرجال، يقول نعرض هذا على فلان أو علان، طيب أو ردي، محقق أو خرافي، لا تعرض كلام الرسول عليه، وإنما اعرض كلام هذا الرجل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فاقبل وإلا فرده. أو يقدم عليه آراء الرجال أو زبالة أذهانهم، يعني ما تستخلصه الأذهان، فإذا استخلص شيئا يخالف السنة فهو باطل، فبمثابة الزبالة، الزبالة مجمع القمامة، يعني تجمع فيها كلام باطل تعارضه بالحق. الواجب أنه يوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، توحيده يعني ما تجعل معه شريك في الأمر، يعني معناه إذا جاءك أمر فلان أمر الرسول تنظر إلى أمر فلان وتقارن بينهما، لا، هو المقدم خلاص، فيوحده بالتحكيم، يعني هو الحكم عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم، والتسليم تسلم له ولا تنظر إلى غيره، والانقياد والقبول كذلك، تنقاد لما يقوله وتقبله ولا تتردد فيه. كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم، وتوحيد المرسل، من هو المرسل؟ هو الله جل وعلا، توحد الله جل وعلا بالعبادة والخضوع له والذل والإنابة، كل هذا حق الله جل وعلا، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة والقبول والإنابة والتوكل، تتوكل على الله دون من سواه، فهما توحيدان. ما هما؟ توحيد الرسول وتوحيد المرسل، ولكل ما يناسبه، فالله جل وعلا له العبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما له شيء من العبادة، الرسول عليه الصلاة والسلام له الطاعة وقبول الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهما توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، وهما توحيد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص له، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والقبول، لا نجاة للعبد إلا بهما. فمن وحد الله جل وعلا بالعبادة ولم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والامتثال فهو كافر، حتى لو وحد الله بالعبادة ما له توحيد ولا ينفعه، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. بعض اليهود يزعمون أنه يوحدون الله لكنهم ما يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ينفعهم ذلك؟ لا والله لا ينفعهم، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله جل وعلا، وتوحيد المرسل وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. بعض الناس يجهل، يقول هذا صحيح، هذا الحديث صحيح واضح جلي، لكن نعرضه على شيخنا. لا يا أخي، لا تعرض على شيخك ما صح وثبت، إنما الشيء الذي لم يثبت أو ليس بصحيح أو كذا متردد فيه اعرضه على شيخك، هل يصححه أو لا إذا كان شيخك محق. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم. ثم هذا الذي يعرض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخه، إن قبلوه قبله لأن مشايخه قبلوه، وهذا لا يثاب على هذا الفعل لأنه قبله لأن شيخه قبله، وإن رده شيخه فلا يخلو، إما أن يقول الأمر إلى الله ولا يصدق ولا يكذب وهذا ما يليق ولا يكفي، وإما أن يؤوله أو يحرفه أو يصرفه عن معناه لأن شيخه وذوي مذهبه ما وافقوا عليه وكلاهما ضال، لكن هذا الذي يفوضه يزعم أنه يريد السلامة وما يسلم بهذا إلا بالتصديق والمتابعة، فهما توحيدان. أقرأ. قال رحمه الله: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره. لا يؤجر حتى لو نفذ، ماذا؟ لأنه منفذ لأمر شيخه لا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال: نؤوله ونحمله، يعني نؤوله على كذا ونحمله على كذا. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. يقول رحمه الله: خير للعبد أن يلقى ربه بكل ذنب غير الشرك، الشرك أعظم الذنوب، لكن يلقاه بالزنا أو بالسرقة أو بشرب الخمر خير له وأفضل من أن يلقاه وقد رد كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأولهما أو حرفهما، لأن هذا من القول الباطل، من القول الباطل، والكبائر أقل إثما من القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم جعله الله قرين الشرك بالله، فهو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر. يقول رحمه الله: احذر أن تلقى الله وقد رددت قوله أو رددت قول رسوله صلى الله عليه وسلم، احذر هذا ولا تستسهله، فالزنا والسرقة وشرب الخمر والكبائر دون الشرك أهون عند الله جل وعلا من أن تلقاه وقد رددت قوله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الله تبارك وتعالى، كما أخبر جل وعلا بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال رحمه الله: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتردد في هذا، إذا سمع الحديث الصحيح الثابت في السنة كأنه سمعه بأذنه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يتردد في هذا. قال فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعيضه؟ استفسر يقول هل يسوغ لك إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول بعدين نطبق؟ بل يجب عليك بالحال أن تطبق ما تؤخر. قال فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله. الآراء تعرض على قوله صلى الله عليه وسلم، إن وافقت قول الرسول فعلى العين والرأس، وإن لم توافق ترد، قال هذا إشكال ما يقبل، هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعارض نصه بقياس. قال بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، يعني الخيالات التي يأتي بها أصحاب الأقوال الكاذبة الأقوال الخاطئة يقول هذه معقول، والمعقول مقدم على المنقول. الشرع من جاءنا من العقل، فجاءنا من النقل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا وأنزل الله علينا القرآن تبيانا لكل شيء، فالمرجع هو النقل الصحيح، النقل الصحيح دون العقل، العقل يخطئ ويصيب. قال نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان، أيا كان، حتى وإن كان من الصحابة وإن كان من غيرهم، إذا ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بكلام كائن من كان، وحاشا الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقولون بشيء ما بلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء.